نستعين بالله تبارك وتعالى ونستأنف درس اليوم في الفقه، والكتاب الذي بين أيدينا هو حاشية الروض المربع للشيخ بن قاسم، وكنا فيما سبق قد وصلنا إلى باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك من أكل أو شرب وجماع ونحوها. والإفساد هو الإبطال وهو ضد الإصلاح. أتينا على جملة من هذه الأمور التي تتعلق بالصوم وببيان ما يفسده منها وما لا يفسده، حتى وصلنا إلى قوله: أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر. يعني الصائم إذا طار إلى حلقه ذباب بغير قصده أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر. يقول في الحاشية وفاقا، يعني هذا هو مذهب، هو المذهب مذهب الحنابلة، وهو موافق لمذاهب الأئمة الثلاثة الآخرين: أبو حنيفة ومالك والشافعي. فجميع المذاهب اتفقت على هذا، أنه إذا طار إلى حلق الصائم ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان أن الصائم لا يفطر بذلك. قال: كالنائم يدخل حلقه شيء لا يفطر بذلك. وقال الوزير: أجمعوا على أن الغبار والدخان والذباب والبق إذا دخل حلق الصائم فإنه لا يفسد صومه. العلة في ذلك، قال: لعدم إمكان التحرز من ذلك، أشبه النائم، لعدم التحرز من ذلك أشبه النائم. وهذا فيه مجلى أو مظهر من مظاهر سماحة الإسلام وسماحة الدين، وأن الله سبحانه لم يجعل علينا في ديننا حرجا، بل يسر ورفع الحرج سبحانه وتعالى. قال: لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم. أسمعنا الحاشية يا عبد العزيز على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: اقرأ المسألة، نعم، ثم أتبعها بالحاشية. قال البهوتي رحمه الله: لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم. في عدم إمكان التحرز، لعدم إمكان التحرز من ذلك، ذلك تعود الإشارة إلى ماذا؟ ما سبب دخول الغبار؟ أي تعود الإشارة إلى ما ذكر من غبار أو ذباب، يعني يطير إلى الحلق من غير قصد، لأنه لا يمكنه أن يتحرز من ذلك، ولأنه لا يمكنه التحرز من ذلك أشبه النائم في عدم إمكان التحرز. نعم. وهو لا يفطر بشيء من ذلك، فكذا من طار إلى حلقه من غير قصد فإن قصد ذلك أفطر. ومثله إن قصد أن يطير إلى حلقه فتح فمه حتى يطير إلى حلقه رذاذ الماء أو ما أشبه ذلك يفطر. نعم. ومثلوا بقصد الطيب لعالم بالصوم ولو جهل أنه يفطر به. وقال الشيخ: وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم. أي نعم، لو أن شخصا عالما بالصوم قصد أن يشم طيبا، قصد أن يشم طيبا، فهذا الطيب نفاذ وصل إلى دماغه، وصل إلى حلقه، لكنه يجهل أنه يفطر، فما حكمه؟ يفطر. فما حكمه؟ على هذا يفطر. ها؟ على هذا الكلام يفطر. هي. ها؟ نعم. نعم. لا، هو يدري انه صائم، لما يدري انه صائم هل يسعه عدم معرفة ما يخل بصومه؟ إذا قلت أنا أريد أن أصلي، فهل يسعك عدم معرفة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها؟ يعني هل نبيح للشخص الذي يصلي بلا وضوء ويقول أنا ما أدري إن الصلاة بغير وضوء يبطل الصلاة، فهل نقول لأنك جاهل معذور؟ هو يعرف أنه صائم لكن ما يعرف أن هذا يفطر. لا، هذه مسألة أخرى. إذا كان يعني مسألة اجتهاد، هذا عنده علم لكنه اجتهد ويرى أن هذا لا يفطر يعني شرعا، لكن على مذهب من يرى أن ذلك يفطر ولو لم يكن طعاما وشرابا. يعني إذا كان يعتقد أن مثل هذه أو هو يعني ليس مجتهدا، ليس عالما، إنما يتبع عالما، وهذا العالم الذي يتبعه يرى أن هذه الأمور مفطرة، وهذه مسائل خلافية بين العلماء. أي نعم. فعلى كل حال أنا أقصد أن الشخص الذي يعتذر بجهل شيء لا يسعه جهله لا نقبل عذره، هذا القصد. لو اعتذر شخص بجهل شيء لا يسعه جهله لا نقبل عذره. لو قال إني مسلم ولا يعرف معنى الإسلام، وهو يقول إني مسلم وطالب بحق الإسلام، طيب ما هو الإسلام الذي تقول إنك مسلم؟ لا يعرفه، هل يعذر؟ يقال عن هذا وإن يعني اعتذر بالجهل فلا نقبل منه عذرا، لأن هذا لا يسع، لأن هذا ارتكب أمرا لا يسعه ارتكابه، وهو التفريط، فرط في معرفة ما يجب عليه معرفته أو أعرض. فالمعرض أو المفرط إذا جهل بسبب إعراضه أو تفريطه ليس معذورا. المعذور هو من بذل جهده واستفرغ وسعه ولا يمكنه حسب طاقته غير ما فعل، فإذا جهل هذا الشخص يعذر. إذا بذل وسعه واستفرغ جهده ثم عجز بعد ذلك أو جهل عجز عن معرفة، هذا يعذر، هذا معذور. هذه قاعدة وأصل من أصول الشريعة، أن الشخص إذا استفرغ وسعه وبذل جهده استحق الثواب. إذا استفرغ وسعه وبذل جهده استحق الثواب، وهذا هو التحقيق في مسألة العذر بالجهل أو عدم العذر بالجهل، لا بد من هذا التفصيل. ما نقول لا يعذر بالجهل إطلاقا ولا نقول يعذر بالجهل إطلاقا، لا بد من التفصيل. فإذا كان جهله نشأ عن تفريط، عن تفريطه فيما لا يسعه جهله، أو إعراضه عن الذكر بعد إذ جاءه، فهذا لا يعذر بجهله ولا تقبل دعوى جهله، دعوى الجهل منه. وإن كان جهله بعد استفراغه للوسع وبذله لطاقته فهذا يعذر، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. مقصودنا من هذا تقرير هذه القاعدة، وإلى مسألة أنه يعني بعضهم يرى أنه لا يفطر إلا ما كان يعني طعاما أو شرابا أو في معناه، أو جماع أو في معناه، أو حجامة أو ما في معناها. أي نعم، هذه أمور اجتهادية للعلماء فيها كلام وفيها خلاف لا يضر. نعم. وقال الشيخ أشوف المسألة يعني خلافية، وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم، هذا ما نفطره. إذا كان يرى أن شم الروائح الطيبة يعني يرى اجتهادا علميا لا بأس به، فلو قصد شم الروائح لا نفطر. لكن شخص يرى أن شم الطيب يفطر، أي نعم، على المذهب أو على التحقيق، يعني على كل حال مسألة خلافية. نعم، مسألة خلافية. دعني أكمل الدرس، الله يرضى عليك. نعم. قال أو فكر فأنزل لم يفطر. أو فكر فأنزل لم يفطر، لماذا؟ يعني هجم عليه التفكير، فكر أي فأنزل، فكر في الجماع وهو شبق وشاب، وتخيل هذا فأنزل من غير مباشرة، ومن بمجرد التفكير، بمجرد هجوم هذا التفكير عليه فأنزل، قال لم يفطر، قال لم يفطر وفاقا. يعني الأئمة الأربعة كلهم اتفقوا على هذا، المذاهب الأربعة اتفقت على هذا، وأطلق بعضهم حكاية الإجماع، وقد لا يصح الإجماع في هذا. هنا أطلق بعضهم حكاية الإجماع، قوله أطلق بعضهم حكاية الإجماع يعني لأنه قد يستدرك عليه هذا بأن الإنزال بالفكر لا يفطر، ونوزع فيه، نوزع في دعواه الإجماع. وكذا لو أمنى من وطئ ليل، لكنه أمنى في وقت النهار وكان قد وطأ في الليل ونزع لما ظهر الفجر نزع، لكنه يعني حصل مني فيما بعد، فهل يفطر؟ قال لا يفطر. وكذا لو أمنى من وطئ ليل وفاقا، وهذا تقع به البلوى، وفاقا يعني الأئمة الأربعة اتفقوا، هذا المذهب وافق الأئمة الثلاثة الباقين. أو أمنى ليلا من مباشرته نهارا، باشر في النهار ثم هو لم يمني ولكن أمنى ليلا قبيل الغروب مثلا، أي نعم، أو قبل ذلك، يعني باشر في النهار فأمنى ليلا، فهذا لا يفطر وفاقا أيضا. وقال الوزير أجمعوا على أن من لمس فأمذى أن صومه صحيح، إلا أحمد، أحمد يرى أن من لمس فأمذى، المذي غير المني، فإنه نعم يفطر. قال والفكر، ما هو الفكر؟ إعمال الخاطر في الشيء. أنا سألت قلت لماذا، يعني ما هي العلة في كونه إذا فكر فأنزل لم يفطر؟ ما هو يعني إيش الذي رفع الحرج؟ نعم، لعل قول البهوتي إراده لقوله صلى الله عليه وسلم عفى لأمتي، ما حدثت. أحسنت، لقوله عليه السلام اقرأ الحديث. لقوله عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. لكن هذا أنزل، هذا ما هو بعمل، نشأ عن فكر. ها؟ نشأ عن فكر. نشأ عن فكر، أيه. والعمل ما ينشأ إلا عن فكر، لأن العمل يسبقه العلم، يتسبقه النية، ها؟ والنية يسبقها العلم، فهو نشأ عن فكر، نشأ عن فكر، فكر في هذا الشيء، أي نعم، فحصل ونشأ عنه الإنزال. لكن هل يدخل في مدلول الحديث؟ فيه في الحاشية من حديث عائشة، فدل على أنه لا يفطر إن فكر. لا يفطر، نعم، إن فكر فأنزل، أو لا يفطر إن فكر فأنزل، نعم. فدل الحديث: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. أنا سألت سؤال ما حصل الجواب عليه، قلت يعني الإنزال ما هو عمل؟ نعم، أي نعم، لأنه لا إرادة له في الإنزال، يعني حصل الإنزال، الإنزال دائما يكون بغير إرادة، يعني فكر فأنزل، والإنزال هذا بغير إرادة، لا يستطيع أن يمنعه، إذا يعني دفق لا يستطيع منعه، فهو بغير إرادة، فقد الإرادة، فقدت الإرادة من هنا، وإنما الأعمال بالنيات، العبرة بالمقاصد، العبرة بالمقاصد. يؤاخذ الشخص، لا يؤاخذ بمجرد عمله من غير قصد، لكنه يضمن ما أتلفه إذا كان إتلافه بسببه ولو كان من غير قصد، هذا شيء آخر. نعم، ما قالت الحاجة: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. الصحيح أنه ليس عمل، أنه جاء من غير، نعم، من غير إرادة أو من غير تكلف. نعم، في حاجة قال من ولو أو أمنى ليلا مباشرة نهارا لم يفطر، هو بمجرد مباشرة باشر نهارا، لكن لم يحصل الإمناء في النهار، إنما حصل الإمناء في الليل. يقصد المباشرة في الفرق؟ لا، دون، لا، هذا ما يسمى، يعني هذا يسمى وطئ، إذا إذا إذا إذا في الفرج، يعني هذا يسمى وطئ، لكن هذه مباشرة، لمس، لمست يده بشرة زوجته مثلا، أي نعم، لمس موضعا مهيجا منها، ثم هو لم يمني في في في النهار، لم يحصل الماء، إنما حصل لما دخل الليل، فلا يفطر، أي نعم، لأن التفطير بالمني إذا حصل نهارا عن مباشرة، لو باشر نهارا فأمنى أفطر، طبعا أفطر ولا كفارة عليه، لأنه ليس جماع، ليس وطئا. نعم، اقرأ المتن. نعم، وقياسه: أو فكر فأنزل لم يفطر، لقوله عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. وقياسه على تكرار النظر غير مسلم، لأنه غير مسلم، يعني قياس ماذا؟ وقياسه قياس ماذا؟ الحديث على، لا، يا شيخ، قياس التفكير، قياس التفكير، ما هو بالمباشرة، مباشرة إذا أمنى مع المباشرة نهارا أفطر، لكن هنا قال إذا فكر فأمنى لا يفطر. وقياسه على إيش؟ على تكرار النظر، إحنا نقول إذا كرر النظر فأمنى يفطر، إذا كرر النظر فأمنى، لأنه نشأ عن فعل، عن عمل، لكن هنا فكر تفكير، هل نقيس التفكير على تكرار النظر؟ لا، قياس التفكير على تكرار النظر غير مسلم، يعني القياس فاسد، لأنه لا يماثله، التفكير لا يماثل تكرار النظر، هذا التفكير خاطر يهجم، مثل ما قال هنا في تعريف التفكير أنه هجوم خاطر، هجوم خاطر، وليس الحقيقة للشخص في يعني في هجوم الخواطر قدرة، أحيانا تهجم عليه الخواطر وهو في الصلاة، وهو في الصلاة تهجم عليه خواطر لا يسمح لنفسه أن يتكلم بها في غير الصلاة، فكيف بالصلاة؟ لكن لأنها هذه من الأمور التي لا يستطيع دفعها عفيت. ولهذا ربنا جل وعلا لم يقل ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم، ما قال في صلاتهم ساهون، كم يمكن ما نجا أحد إلا ما شاء الله، بل قال عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرونها عن أوقاتها. أما السهو في نفس الصلاة والحديث يعني الخواطر التي تهجم والوساوس، هذه لا قدرة للعبد أحيانا، ولكنه يدافعها. ها؟ إذا تعمد التفكير واستدعى التفكير ورسم في صورته الخيال طبعا يؤاخذ، لكن تفكير هجم عليه يعني استرسل، كما يهجم وهو في الصلاة ويسترسل معه ثم لا يفطن إلا وهو قد سرح، هذا لا يؤاخذ، لكن إذا فطن يكف نفسه، يقطع الفكر ويشتغل بما هو فيه. أي نعم، إذا أمكنه. نعم. قال ابن القاسم أي دون التكرار في استدعاء الشهوة، يعني وقياس على تكرار النظر غير مسلم به، لأنه يعني الفكر دونه، دون تكرار النظر أقل من تكرار النظر، تكرار النظر أعظم وفعل، لأن تكرار النظر يستدعي الشهوة أكثر من مجرد التفكير. ولهذا قال فإن النظرة الأولى لك وليست لك الثانية، أمر المسلم بأن لا يتبع النظرة النظرة. أي نعم، لأن تكرار النظر أدعى للشهوة، يستدعي الشهوة أكثر من غيره في استدعائه الشهوة، دون يعني التفكير دون تكرار النظر في استدعاء الشهوة. نعم، وإفضائه إلى الإنزال فيخالفه في التحريم، لا يصير الحكم واحد لأنهما مختلفان. هنا فالتسوية بين المختلفين فساد في قياس العكس. نعم. قال البهوتي رحمه الله أو احتلم لم يغسل صومه. أي نعم، أو احتلم نائم واحتلم لم يفسد صومه. قال الشيخ اقرأ. قال الشيخ باتفاق الناس واحتلم أي أنزل في نومه منية، والحلم بالضم والحلم والحلم بالضم نعم وبفتحتين والحلم ها وين الفتحتين إذن؟ بالضم فتحة اللام أي والحاء بالضم وبفتحتين ما يعني بالضم الحلم وبفتحتين الحلم. أي نعم، والحلم بالضم وبفتحتين ما يراه النائم، لكن غلب اسم الرؤيا على الخير والحلم على الشر. أي نعم، يعني إذا رأى في منامه شرا يسوءه فيسمى حلم أو حلم، وإذا رأى خيرا يسره يسمى رؤيا، رأيت رؤيا. أي نعم، غلب اسم الرؤيا على الخير والحلم على الشر. نعم. قال البهوتي لأن ذلك ليس بسبب من جهته، يعني الاحتلام ليس بسبب من جهته. نعم. وما كان من غير جهته فغير مؤاخذ به، وما كان من غير جهته فغير مؤاخذ به. يعني لو أن المرأة جاء زوجها وغصبها من غير جهتها لا تؤاخذ بهذا، لا تؤاخذ، المغصوب المكره لا يؤاخذ، لأن ذلك بسبب لأن ذلك ليس بسبب من جهته، وما كان من غير جهته فغير مؤاخذ به. وكذا لو أنزل بنظرة واحدة، لأنه مرخص له بالنظرة الأولى، أي نعم وتهجم نظرة الفجاءة تأتي هجوما أي نعم أو لهيجان شهوة نعم بلا مس ذكر يشترط أيضا أن تكون مجرد هيجان الشهوة بدون مس الذكر نعم أو لغير شهوة كمرض وسقطة يعني قد يخرج المني لغير شهوة يكون مريض أو يكون به داء اسمه السقطة أي نعم فيخرج لكن لا يخرج بشهوة لا يخرج دفقا بلذة أي نعم أو أنزل بعد يقظة بغير اختياره لم يفسد صومه بلا نزاع أي يعني احتلم ثم استيقظ أو يعني صحته النبهة وإثر هذا الاحتلام وهو مستيقظ أنزل بغير اختياره فلا يفسد صومه لم يفسد صومه بلا نزاع أي نعم هذه أمور نحتاج إلى فهمها لأنها دقيقة ولا حياء في الدين ونبتلى بها يعني يحصل بها البلوى فلا بد من يعني توضيحها والتفصيل فيها نعم قال البهوتي وكذا لو ذرعه القيء أي غلبه أي نعم لم يفسد صومه وفاقا نعم قال في الحياشية لم يفسد صومه وفاقا لخروجه بغير اختياره ذرعه القيء يعني خرج القيء بغير اختياره أشبه المكره نعم. وقال الخطابي وغيره لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه وحكاه الوزير وغيره إجماعا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ولسبق القيء وانتفاء الاختيار ويلحق بهما في معنى سبحان الله العظيم من يعني مميزات الإسلام أن العبرة في المقاصد يعني أي عمل لا اختيار فيه لا يؤاخذ عليه نعم لا يأثم يعني لا يأثم عليه نعم ولسبق القيء وانتفاء الاختيار ويلحق به ما في معناه ولقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وهذا من مما اختص الله به هذه الأمة من فضله سبحانه وتعالى عفي لأمتي هذا خاص بهذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه أما من قبلنا فقد حملوا يعني أشياء فيها شدة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا أي نعم. نعم إلى آخر الآيات ولو عاد إلى جوفه بغير اختياره لأنه لا يمكنه التحرز منه فلم يجعل منافيا للصوم أي يعني ذرعه القي ثم عاد إلى جوفه بغير اختياره فلا يفطر لأنه لا يمكنه التحرز منه شوف الشيء اللي ما يمكن التحرز منه لا تؤاخذ به يعني لا تأثم نعم التحرز فلم يجعل منافيا للصوم نعم. قال ولأن من لم يقصد غافل والغافل غير مكلف أين الغافل غير مكلف الغافل غير مكلف لأن مناط التكليف هو العقل هو العقل هو يعني الحضور حضور العقل أما مع الغفلة مع النسيان مع السهو مع الخطأ من غير قصد أي نعم أو يعني حصل حديث للنفس لأن هذا لا يمكن التحرز منه فلا يؤاخذ به الحمد لله على نعمه نعم قال وذرعه بالذال المعجمة أي سبقه وغلبه في الخروج أي نعم كما قال الشارع أي قهره فليس في وسعه ولو أعاده عمدا ولو لم يملأ الفم أو قاء ما لا يفطر به ثم أعاده عمدا أفطر كبلعه بعد انفصاله عن الفم وفاقا أي نعم وقال ابن رشد نعم وقال ابن رشد إن رده متعمدا وهو قادر على طرحه فلا ينبغي أن يختلف في فساد صومه يعني إن رد القيء متعمدا وهو قادر على طرحه أي نعم قال فلا ينبغي أن يختلف في فساد صومه نعم وقال غير واحد إن عاد أفطر إجماعا إن عاده أفطر إجماعا نعم نعم إن عاده أفطر إجماعا نعم اقرأ أو قال البهوتي رحمه الله وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد لما تقدم قبلها أو أصبح أي. نعم. أو أصبح في فيه طعام فلفظه أي طرحه لم يفسد صومه. نعم. قال في الإنصاف بلا نزاع ولا يخلو منه صائم غالبا، وطرح الشيء رمى به وأبعده، يعني لو أصبح وفي فمه طعام أو بين أسنانه فلفظه، أي نعم، لم يفسد صومه. نعم. قال وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه معه، لأن المشقة تجلب التيسير، وهذا من سماحة الإسلام ورفع الحرج. لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد، كان يكون يعني نوع سكر ذاب في ريقه فشق عليه. هو على كل حال لو تحرز ويعني حاول أن يبصق حتى يزول السكر كان أحوط له، لكن لو أنه بلعه يظنه ريقه ف يعني طعم فيه سكر من غير قصد لم يفسد، لما تقدم أي من مجموع لمشقة التحرز، يعني العلة أو السبب هو مشقة التحرز. إذا وجدت المشقة، المشقة تجلب التيسير، لمشقة التحرز منه وفاقا. وهذا ينبغي، هذه الأصول وهذه المسائل التي تدل على سماحة الإسلام ويسره ورفع الحرج من الدين، ينبغي أن تستقر في نفوسنا معشر المسلمين، حتى لا نتكلف أمورا يعني لم يكلفنا الله بها، ونشبه النصارى الذين يعني ابتدعوا رهبانية ما كتبها الله عليهم وشقوا على أنفسهم بتلك الرهبانية، وإنما كتب الله عليهم ابتغاء رضوانه، ومع ذلك هم الذين ابتدعوا لأنفسهم هذه الرهبانية اختيارا منهم لأنفسهم، ومع ذلك ما رعوها حق رعايتها. ولهذا يقول أهل العلم إن ما يختاره الإنسان لنفسه أضيق مما يختاره الله له، يعني ما يختاره الله لك أوسع مما تختاره لنفسك، وهذا حق. نعم. يعني مثل وحول المسألة، أي لا اتركنا، لا تخرجنا من درسنا، لا تغتصب درسنا. أي نعم، حتى ننتهي من الدرس يمكن نسمع إن شاء الله إذا في وقت. نعم. قال وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر. أيوة. ماذا، ما هي المسألة؟ وإن تميز صفحة الصفحة التالية. قال البهوتي وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره. ما خلصنا حاشية أربعة، قال في حاشة فبلعه وكذا لو شق عليه أن يلفظ الطعام الذي في فمه فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد صومه، لما تقدم أي من مجموع لمشقة التحرز منه وفاقا. وحكاه ابن المنذر إجماعا، ابن المنذر من علماء المالكية، أي نعم، إجماعا. أو بلع ريقه ببقية طعام تعذر رميه، بلع ريقه ببقية طعام تعذر رميه، أو بلع ريقه عادة لم يفطر وفاقا. نعم. وإن تميز الطعام عن ريقه وبلعه باختياره أفطر. أي وبلعه باختياره أفطر، يعني إذا تميز الطعام صار له جرم يمكن أن يلفظه، فتميز عن ريقه فبلعه باختياره أفطر، نص عليه، يعني نص عليه الإمام أحمد، وهو قول الجمهور، لأنه يمكنه لفظه باختياره، فكما لو بلعه ابتداء من خارج بخلاف ما يجري به ريقه، الذي يجري به ريقه فإنه لا يمكنه لفظه. نعم. نقف لعلنا عند هذا القدر، نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، واغفر لنا وعافنا واعف عنا ووفقنا لما تحب وترضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أجد أن اللي تكلفوا كتب أحق بأن يجاب. قال في صلاة التراويح يقوم المصلين بدعاء بين كل ركعتين، فما رأيكم في ذلك؟ كل حال بين كل ركعتين يذكر الله عز وجل، يسبح ويسبح الله عز وجل. أما أن يدعو بين كل ركعتين ويتخذ هذا يعني سنة فهذا ليس له أصل. ما حكم ختم قراءة القرآن الكريم للميت؟ هذا أيضا لا أصل له، لكن لو قرأ القرآن بنية الاحتساب واكتساب الأجر ثم قال القارئ اللهم هب مثل ثوابي ما قرأته لفلان الميت، هذا دعاء يعني يصلح ويصل إن شاء الله، يستجيب الله الدعاء. يعني هو يقرأ بنية كسب الأجر والاحتساب، في كل حرف 10 حسنات، بكل حرف نعم 10 حسنات، والحسنة 10 أمثالها. فلو قرأ يحتسب الحسنات والأجر ثم بعد نهاية قراءته قال اللهم هب مثل ثواب ما قرأت للميت فلان، نعم، أو لفلان، نعم صح. قاصمت في بلادي وبعدها ذهبت إلى هل أعيد مع بلادي أو مع السعودية، أو عيد مع بلادي أو مع السعودية؟ عيد مع السعودية، علما بأنني إذا أفطرت مع السعودية يكون قد صمت 31 يوما. على كل حال حكمك حكم من يأتي إلى الليل أو يأتيه الليل، كيف صورة هذا؟ هو يأتي إلى الليل أو يأتي، أو هو يأتي إلى النهار أو يأتي إليه النهار. مثلا هو في المغرب في ليل فطار بطائرة سريعة فأتى إلى النهار، فعليه أن يمسك، هو في بلده ما كان يمسك. أي نعم. وكذلك لو أتى الليل، هو نحن في الرياض مثلا بيننا وبين أهل الرياض يعني قرابة 20 دقيقة 15 دقيقة. أي نعم. فأمسك في الرياض، أمسك الصوم في الرياض، هل قبل 15 دقيقة إذا وصلت هنا أفطر والشمس ما غربت؟ لا. اسمع يا أخي، فهذا يقول صمت في بلادي، صمت في بلادك يوم صام الناس في بلادك، وهنا في السعودية طبعا لو تم الشهر، لو قدر أن الشهر تم، وهو ربما يتم وربما لا يتم، فقد تكون صمت أكثر من 30 يوما، لكن الفطر يوم يفطر الناس، والصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والعبرة بالناس في المكان الذي توجد فيه، العبرة بالناس، الناس في المكان الذي توجد فيه حال الفطر أو حال الصوم. مثلا يوم عرفة، هو يوم عرفة في مكانه، قد يعني يكون في بلد آخر باجتهاد الناس يرون أن يوم عرفة متقدم أو متأخر، لكن لا، يوم عرفة هو في مكانه، يعني في مكانه في عرفة. نعم. ايش تعترض على هذا؟ اي واضح هو لا يخلو أمركم، إما أن تكونوا صمتم بغير رؤية، أي بالحساب الفلكي، أي وصيامكم الأول لا اعتبار له. لا حول ولا قوة إلا بالله، اسمع مني يا أخي، اسمع يعني أحسن الاستماع وتفقه، أما أنك لا تحسن الاستماع متى تفقه؟ أنا أقول لا يخلو، إذا كنتم صمتم في بلدكم لا يخلو الأمر، إما أن تكونوا صمتم بغير رؤية يعني احتبتم وصمتم زيادة، فهذا لا اعتبار له، الاعتبار يعني بحقيقة دخول الشهر. وإما أن تكونوا صمتم على رؤية، فلكل بلد رؤيته، لو قدر هذا صمتم على رؤية وأفطرتم على رؤية فلستم مؤاخذين، فلستم مؤاخذين بهذا. لكن لو بقيت في مكان واحد فالشهر لا يزيد عن 30، لو بقيت في يوم واحد لا يزيد الشهر عن 30 في مكانك هذا في بلدك هذا. الشهر يعني إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30 لا يزيد، لكن في البلد الذي أنت فيه. ها؟ إيه نعم. ها؟ مفطرين منهم؟ إيه. لا حدد الصورة. يعني مثلا سافر من هنا، من هنا أي والشمس باقي عليها مدة، وصل هناك الرياض فأفطروا قبل غروب الشمس هنا ب15 دقيقة، هل يفطر معهم أو لا؟ اقرأ الآية ثم أتم الصيام إلى الليل. الليل إن جاك ونجيته هو حد الصيام، فالليل إن جاءك أو جئته هو حد الصيام، ثم أتم الصيام إلى الليل. ما فصل في هذا، عموم الآية أنك يعني تبدأ الصيام من طلوع الفجر وتتمه إلى الليل، فإذا حصل عليك الليل جن عليك الليل سواء أنت جئت إليه أو هو جاء إليك نعم هذا حد الصيام، ثم أتم الصيام إلى الليل. نعم. إذا جئت يعني ذهبت من هنا فجئت على الرياض مفطرين قبل، يعني قبل، لأنك هنا ما تمسك إلا بعد 15 دقيقة، فكأنك أخذت جزء، فهل يعني تبقى 15 دقيقة وقد جاءك الليل وأفطر الناس؟ لا، أفطر معهم. نعم. مثل قصر النهار وطوله يكفيك صيام النهار وإن كان قصيرا. وعليكم السلام ورحمة الله. قل أحبك أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله، لأن الحب في الله أوثق عرى الإيمان. نسأل الله أن يمكننا وإياكم من أوثق عرى الإيمان. إذا دخلت المسجد قال ووجدت درس، هل الأفضل أن أجلس وأسمع الدرس أم أصلي ركعتين؟ إيش الحكم؟ اذكروا حديث سليك، دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب والخطبة أعظم من الدرس، فجلس فأمره قال صليت يا سليم؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين تحية المسجد وتجوز فيهما. فإذا جئت ووجدت درسا لا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد. نعم. قال هل المشي بدون نعلين من السنة؟ لا يعني طبعا الخشيشان نخشوش وكذا، لا المقصود عدم يعني عدم الترف، يعني تمشي بنعلين وتمشي بدون نعلين من باب الخشوشان أو من باب التخشن، ومن باب لأنه هذا الحقيقة يعني يعود على الصحة بفائدة، حتى أنهم الآن يضعون مساجات للأرجل نعم ويبيعونها بالصيدليات لأنها نواحي طبية، أن تمشي على يعني شيء خشن وحافي تتعود، وهذا من باب يعني العادات لعله، أما أني أجعل السنة فيحتاج إلى نعم دليل. نصيحة للذين لم يصلوا الصبح في المساجد، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا من سمع النداء فلم يجب نعم فهذا عرض نفسه للوعيد، ويخشى عليها لا تقبل صلاته، وصلاة الصبح صلاة الفجر من أهم الواجبات، فلا بد يعني من الواجب على المسلم أن يجيب النداء وأن يصلي في المسجد مع الجماعة، ومن تخلف عن الجماعة فيخشى عليه النفاق. أي هذا مثل السؤال الأول، يعني قال صمت في دولتنا، حصل الجواب قبل قليل، يقول سأكون موجود هنا. أي نعم، على كل حال الفطر الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وصمت في الدولة هناك. على كل حال لا تخلو إما أن يكون عن اجتهاد أو يكون عن صواب. على كل حال العبرة بالما، يعني حينما يدركك الوقت في مكانك الذي أنت فيه، إذا أدركك الوقت في مكان ما فقد أدركك الوقت. كما مثلنا يعني شخص يعني يأتي من المشرق إلى المغرب، فحكمه أي نعم حكم المكان الذي هو فيه، هو في ما صام 31 في مكان واحد، بارك الله فيك، ما صام 31 في مكان واحد، لأنه في بلد واحد في مكان واحد لا يمكن أن يزيد الشهر عن 30. أي نعم، لكن قد يكون يعني حينما يأتي من بلد إلى بلد آخر قد يحصل هذا، يعني هذا نعتبره بطول النهار وقصره، يعني ربما لو سافرت إلى مسافة 6 ساعات 7 ساعات اختلف الليل والنهار. فالعبرة يعني العبرة بما وقت به الصوم، فهنا وقت بالهلال صوموا لرؤيته وأفطروا، فإذا صمت للرؤية وأفطرت للرؤية لا حرج عليك. هنا سواء يعني شيء علق، حكم علق على ليل أو نهار، فأينما أدركت النهار أو أدركك النهار فالحكم معلق به بالنهار أو حتى الهلال، لكل بلد مطلعه. صمت لرؤيته في بلد، وفي بلد آخر تفطر لرؤيته أيضا، صوموا لرؤيته وأفطروا هذا النص، وهذا قطع النزاع. يحتاط لنفسه ويصوم، يعني يحتاط لنفسه ويصوم، يصوم يعني زيادة، ما يمكن يصير الشهر يعني 28 يوم في مكان واحد. إذا تغير المكان، على كل حال على هذه القاعدة قد يقال أنه يكفيه، لكن من باب الاحتياط يزيد في الصوم، والله أعلم. بدون رؤية الهلال هذا أخطأ، أي هذا أخطأ. صوموا لرؤيته وأفطر. تعليق يسألونك عن الهلال، قل هي مواقيت للناس والحج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فالنص صحيح، النص صريح. نحن لو نعود إلى النصوص ونتأملها ما حصل عندنا إشكال، لكن الإشكال يحصل من فهمنا أو يحصل من عدم تأملنا للنصوص. لا إله إلا الله. يقول حضرت ومعي زوجتي لأداء مناسك العمرة، وأنا الآن بالمدينة وقد نزلت على زوجتي الدورة الشهرية، فما الحكم في الذهاب لأداء العمرة؟ إذا كان معكم وقت ما تحبسك زوجتك فتحرم ولو كانت حائض، لكن تبقى ما تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وقصرت وتمت عمرتها، تحرم نبيار علي وهي حائض. ها؟ نعم ما تسعى، لا، لأن السعي يكون بعد الطواف، السعي يكون بعد الطواف، قلت لك تحرم ولا تطوف، أي حتى تطهر. أي نعم، إذا طهرت هي محرمة، تغتسل عن الحيض، أي نعم، وتتطهر ثم تطوف وتسعى. هذا نفس السؤال يقول حنا في ليبيا وسبقنا السعودية، أي نعم نفس الجواب سمعناه، إن أدركك الشهر أو أدركت الشهر فاعتبر به. بس لا لا اي لا إما أصلا ما دام سألتني سمعت جوابي، ما دام سألتني سمعت جوابي، وإذا ولو عرفت أنك قد أفتيت وأفتاك عالم ما قلت شيئا. على كل حال، وإذا كنت تمتحن العلماء على كل حال سألتني وقلت لك سمعت جوابي، قلت أي صوموا هي لا ما في بس، بس انا لما اجي سؤال مكرر احيل على نفس ال... هنا لا هنا هنا انتهي من الاوراق قبل لا ومصر لهم ميزة كلنا نطلب الفضل يا شيخ، خليني مع خلك مع الترتيب بارك الله فيك. طيب طيب هات ما دام ما تعرف تكتب ما اظن هذا، لكن يلا هاي. طيب أنا ما أقول لك يجوز أو ما يجوز، لكن أقول لك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل تريد أن تتبع النبي أم يسع؟ يعني إذا لم يسعك ما وسع النبي أستغفر الله وأتوب إليه، يعني إذا لم يسعنا ما وسع النبي لا وسعتنا الأرض ولا السماء. يقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، صحيح؟ وهو لم يكرر العمرة في حجتي في حجته في عمره، أربع عمر كل عمرة بسفرة خاصة، تلك السفرة التي لم يكرر فيها العمرة، ويقول خذوا عني مناسككم في حجة الوداع. معه آلاف، ما منهم واحد كرر العمرة عن نفسه أو عن غيره، ويقول خذوا عني مناسككم. فقط هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لظرف حصل لها وهو مضايقة الوقت، أحرمت بعمرة مفردة، فنزلت بها العادة، نزل بها الحي، لم تتمكن من أداء العمرة، ولو انتظرت الطهر لفاتها الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك وأهلي بالحج، فأهلت بالحج، ثم أفتاها وقال يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، اكتفي بها. هي لم تطب نفسها، تريد أن تنصرف مثل صويحباتها بعمرة منفردة وبحج منفرد. فمن أجل مراجعتها ومن أجل ما في نفسها أمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. فهل نقل لنا أهل العلم الذين نقلوا لنا قصتها، هل نقلوا لنا أن عبد الرحمن قال أغتنم الفرصة وأحرم معها، إيش ما خسر شيء؟ يدل على أنه ما هو مشروع تكرار العمرة لمن ليس له ظرف. فقد يعني يكون محرمة صار ظرفها ظرف عائشة، أو محرم وجاء متأخرا أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج وجاء متأخرا، وخشي إن اشتغل بالعمرة أن يفوته الوقوف بعرفة. هذا نقول أنت حكمك حكم عائشة رضي الله عنها، اترك العمرة واهل بالحج، وإذا فرغت من الحج فإن أحببت أن تذهب إلى التنعيم وتأتي بعمرة منفردة فلك ذلك، مثل ما حصل لعائشة. أرجو عسى أن نكون فهمنا. أين خلاص خلاص يا أخي سبقك بها ها؟ ما كلفك الله. أقول ما كلفك الله، إذا ضاق الحال بالمال بسبب المال لا، لست مكلفا. أنت حينما تغتنم الفرصة وتقضي وقتك بالطواف بالبيت وبالصلاة بالبيت أفضل لك من أن تذهب وتضيع وقتك فيما لا أصل له. لكن بقي مسألة، لو أنك تكلفت وأحرمت بالعمرة فنقول يلزمك خلاص، ما دام أحرمت بالعمرة الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، فيعني تتمت ما ألزمته بنفسك، ما ألزمته نفسك واجب عليك. مثل النذر، الابتداء به قد يكون مكروها ولكن الوفاء به واجب. وعليكم السلام. يا أخي أنا أرجو أن لا تشغلوا، يعني أرجو أن ترتبوا، نحن نريد ولو من أنت من أهل فلسطين، أهل فلسطين أولى بالنظام، أين نحن نريد أن ننظم يعني، والنظام من الإسلام. فما يجي واحد يقول أنا والله أنا فلان الفلاني، لا، هذا عيبنا، هذا عيبنا يعني الفوقية. لا يا أخي، استغفر الله وتوب إليه، انتظر يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل هل إذا أخذت زوجتي إلى مكان معركة أحد ومقبرة الشهداء أقع في الوعيد الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور أو زوارات والمتخذين عليها المساجد والسرج؟ استفتي نفسك يا أخي، هل ذهبت بزوجتك لتزور القبور؟ أما إذا كان من باب التاريخ، معرفة التاريخ ومعرفة المشاهد فقط من غير يعني قصد أن تزور القبور، فإن شاء الله ما العبرة بالمقاصد، لأنه قد يتشوق الإنسان يسمع في السيرة معركة أحد، يريد أن يرى أحد، يريد الموطن الذي حصلت فيه المعركة. فإذا كان من باب الاستطلاع، من باب يعني التفكير أو استدعاء العلم وتطبيق العلوم النظرية على الأماكن التي حصلت فيها هذه الأشياء، فهذا من باب يعني زيادة العلم وزيادة إن شاء الله، أرجو أن لا يكون به بأس. أنا أظن اللي كتبوا يعني أحق، نقوم بحلق تدارسية ما بيننا في الإقامة الجامعية. شلون في الإقامة الجامعية؟ نود لو تعطي لنا برنامج للحلق. ما أدري إيش معنى الكلام هذا، ما نفهم من هو صاحب السؤال. السكن الجامعي. ها؟ السكن الجامعي. لكن من صاحب السؤال عشان يوضح لي سؤاله؟ خلاص ما دام سكت سكت أعفانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهنتي طبيب عيون، فتح الله لنا ولك البصر والبصيرة. قال وأتعامل في مهنتي مع العدسات اللاصقة، فيوجد منها الطبي والتجميلي، فما حكم الإسلام في العدسات اللاصقة الملونة التجميلية؟ وإذا كانت حلال فهل على الإطلاق؟ وإن كانت غير ذلك فهل أيضا؟ لا يا أخي، سؤالك على الإطلاق، مع العلم أن البعض يستخدمها للتجميل مثل أدوات الزينة لتجمل الزوجة لزوجها. ما أدري أنه في يعني الجمال في الطبيعة يا أخي، الجمال في الطبيعة يعني في كون، أما الجمال اللي يجلب بالتطرية ويجلب يعني بالتكلف ويجلب بعدسات لاصقة ربما سببت أمراض. ثم يا أخي ماذا في عدسات تقلب لون العيون كعيون القطة؟ ماذا فيه من جمال؟ هذا فيه وحشة. نعم. ولهذا ماذا قال صاحب الذوق الفطري؟ يقول حسن الحضارة مجلوب بتطرية، وفي البداوة حسن غير مجلوب. فما أحسن يعني ما تبقى على الطبيعة التي طبعك الله عليها وترضى بما كتب الله لك من خلقة. صحيح إذا كان شيء يعني نوع مرض وكذا فتزيله، لكن أما أن يكون مسألة طبيعية، فكل ما غير الخلقة وغير الطبيعة ربما عمل بنقيض قصده. فما في داعي لهذا، بس بباب التجنس والتنكر، وتجيك مثل الجنية أحيانا في أين. نعم الله المستعان يا أخي. أين كيف تابع السؤال؟ أنت صاحب السؤال؟ نعم تفضل، أحسنت بارك الله فيك. يحصل مشاكل، هذه شهادة نعتز بها منك من هذه العدسات. نعم لأنك طبيب وصاحب خبرة. لا هو إذا تعاملت مع هذه العدسات من منطلق الطب والمعالجة فلا إثم عليك، من باب من منطلق الطب المعالج لا إثم عليك. نعم عدسات ملونة، أي أنا عرفت ملونة أي ها وطبية، ملونة وطبية. على كل حال ما كان فيه مصلحة ولا يعود بمضرة ولا وليس فيه غرر، يعني ما هو على سبيل يعني الموضة وسبيل التلون وسبيل يعني إن شاء الله لا بأس. يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن. إن كانت عورة وعينها فيها زر توحش أي فممكن تحط لها عدسة وتحط لها من باب يعني التجميل، لكن عيونها سليمة ليس فيها شيء، بس تريد أن تلون وتتجنس وكل يوم تظهر بلون، يمكن في عدسات أنواع ها؟ أنا جزاك الله خير، هذا يدل على إن شاء الله قصدك الحسن، وجزاك الله خيرا. أنت وظف طبك للمصلحة، لمصلحة المسلمين، وما دمت توظف الطب لمصلحة المسلمين وللمصلحة العامة بدون أن يعني يحصل عبث، طبعا المسلم جاد وليس عابثا، وأن يحصل ترف أو يحصل تغرير أو يحصل أمور يكون لها ردود فعل يعني أو آثار سيئة، فأنت إن شاء الله على خير. على كل حال مسألة طبع كتيب أو كذا اقتراح وجيه، أي نعم، لكن نسأل الله أن يعين، يعني نسأل الله أن يمكن يتولاه من هو أقدر منا على هذا. شكرا بارك الله فيك. شكرا يا دكتور. قال زوجي حاضت اليوم ونحن مسافرون، طبعا هذا سبقا تكلمنا فيه، تحرم اي نعم تحرم وتبقى حتى تطهر. السلام عليكم ورحمة الله. علي صيام 3 أيام صيام كفارة يمين، هل يجوز صيامهم مع 6 أيام البيض من شوال بنية واحدة؟ إذا كان من عادتك أن تصوم أيام البيض فعلى كل حال تصوم الكفارة لأنها واجبة، ولعلها تندرج فيها يعني أنك صمت أيام البيض، لكن الواجب أولى. هل تضاعف آخر صلاة أجر الصلاة في المسجد النبي والحرم المكي؟ نعم يكون داخل المسجد، الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 والصلاة في المسجد النبوي ب1,000 صلاة، طبعا مقصود المسجد، نعم لا شك في ذلك، ما دام نص على المسجد فالحكم يتعلق بما نص عليه. يقول هذا رزق بمولود ولم من 6 أشهر وما عق لم يعمل عقيقة، فهل ممكن تأخير العقيقة؟ على بحسب القدرة مع أضحية عيد الأضحى، بحسب القدرة إذا قدرت فالأولى أن يعني تذبح العقيقة، تذبح شاتين عن الذكر وعن الأنثى شاه حسب القدرة وحسب ما يتيسر. يعني جينا للأسئلة التي أجبنا عنها. يقول جاء في درس حضرتكم قبل قليل أنه من باشر ليلا وأمنى نهارا فلا يؤاخذ لأنه لا إرادة له في ذلك. سؤالي ومن باب الإرادة على سبيل المثال، عندما يكون الإنسان متوضئا ويطلق ريحا يفسد وضوءه مع أنه لا إرادة له في إطلاق الريح ولم يقصد ذلك. لا، هذا اللي عنده استطلاق ريح أو سلس بول يعني حدث دائم، فهذا إذا توضأ بعد دخول الوقت لا يضره. لكن هل فيه شخص يطلق ريحا بغير إرادته؟ إذا كان بغير إرادته لا يضره، يعني يصير مثل من به حدث دائم، من به حدث دائم كاستطلاق ريح. لكن لو أنه انفلت معه طلق الريح هذا ربما، لكن ليس يعني دائما، ليس حدثا دائما بغير إرادته، إنما حصل فلتة، فهذا له يعني عليه أن يحتاط وأن يتوضأ لأنه له شيء من الإرادة في هذا، يستطيع أن يمنع انفلات الريح، فما منعه فيؤخذ به. لكن ذاك الذي لا يستطيع منعه، معه استطلاق ريح أو معه سلس بول لا يستطيع، فهذا عدمت الإرادة بالكلية، فلا ينتقض كلامنا بما أوردته. هنا هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.